الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الهراس رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية، قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة. ومعنى يمتون يعني يتعلقون ويتصلون، ولكنه التوثقة لهذه الصلة. قال: هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. فليس كل من له صلة هم آل الشخص، ولكن آل الشخص أهل الصلات الوثيقة، وهي لها معاني في الشرع وفي العرف، وعرف الناس يختلف، ومعناها في اللغة أوسع من معناها في العرف، ومعناها في العرف أوسع من معناها في الشرع. قال رحمه الله تعالى: وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. أما بنو هاشم فيدخل فيهم آل عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب، وآل أبي لهب، لعموم ما ورد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصدقة لا تحل بآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. رواه مسلم، وفيه قصة، وذلك فيما جاء في تزويج ولدي ربيع بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، وأنهما جاءا يطلبان الإعانة في ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصدقة لا تحل أي لهما، لأنهما من آل البيت. وهكذا كذلك الموالي، فالموالي يلحقون بالآل الذين لا تحل لهم الصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم. رواه أبو داود والترمذي وأحمد من حديث أبي رافع وهو حسن، والحديث الذي قبله في صحيح مسلم. وقوله وبنو المطلب، في هذا خلاف بين أهل العلم، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا روايتان: رواية بأنه ألحقهم ببني هاشم في حرمة الصدقة، ورواية أنه لم يلحقهم. والصحيح أنهم لا يدخلون لعدم الدليل، فالأصل هو ورود الدليل، فإذا ورد الدليل بذلك فنعم، فما دام أنه لم يرد الدليل بهذا التعميم فالصحيح أنهم لا يدخلون. قال رحمه الله تعالى: ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. وهذا معنى من معاني الآل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله خصوصا في مثل لفظ التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فليس آل إبراهيم أهله، ولكن أتباعه، كما أن ليس آل محمد أهله وخاصته، ولكن أتباعه كذلك. قال رحمه الله تعالى: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة. يقول أن أصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة، قيل السبب في ذلك لقربها من المخرج، مخرج الهاء ومخرج الهمزة واحد، وهذا تعليل عند الصرفيين أي أهل الصرف، فأبدلت الهاء همزة لذلك، فتوالت همزتان فكانت بدل أهل أ أ أ فقلبت الثانية منها ألفا، وتعليل ذلك عند الصرفيين لسكونها وانفتاح الهمزة قبلها، والقاعدة أن الهمزة إذا سكنت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، مثل آدم وآمن أصله آدم، وهكذا آمن. قال ويصغر على أهيل أو أويل، وهذا يدل على أن ليس بمتفق عليه أن أصلها أهل، وقوله أهيل يدل على أن أصلها من أهل، ولكن الصحيح أن ليس أصلها من أهل، بل أصلها من أول، أصلها من أول، انفتحت الواو فسكنت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، على القاعدة في قلب حرف العلة ألفا، وهو أقرب في التصريف. وقد رد ابن القيم رحمه الله تعالى قول من قال أن آل أصلها أهل من أكثر من 5 أوجه، فالصواب أن أصلها من أول، ولهذا قال أنها تصغر على أويل، وهذا الذي رجحه العكبري رحمه الله تعالى. قال ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، يعني أن الآل من يمتون إلى الشخص بصلة وثيقة مما يكون فيه معنى الشرف، هذا ما تعرف عليه. ومنه مثلا حتى بحق من سبق من الأمم وفي حق أهل الكفر فضلا عن أهل الإسلام، قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أنصاره وأتباعه الذين كان يفتخر بهم. قال رحمه الله تعالى والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في قول المؤلف لما قال وعلى آله وصحبه، وعلى آله وصحبه، قال المراد بالصحب هم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. هذا أحد التعريفين في معنى، أو أحد التعريف في معنى وتعريف وإيضاح معنى الصحابي، فمنهم من يذكر اللقي ويستدلون بسؤال موسى السيلاني لأنس حين قال له هل بقي أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكن أعراب رأوه، واستدل بعضهم بهذا على أنه لابد من الرؤية في ذلك، وهذا الذي عليه الأئمة البخاري وأبو زرعة وغيرهم. والحاصل أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال كونه مؤمنا ومات على ذلك، وعلى الصحيح لو تخللته ردة، فمن رجع بعد ردته فهو كذلك على أصل الصحبة، مثل الأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم رجع بعد ذلك فهو على أصل الصحبة. والعطف بالصحب بعد الآل على قولنا بأن الآل يعم جميع أتباعه هو من عطف الخاص بعد العام، وعطف الخاص بعد العام فائدته التخصيص، وفائدة ذلك أنه لما وجد من طعن في الصحابة أو بعض الصحابة من الرافضة أو الناصبة ناسب أن يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بوصفهم الخاص دون ذكر اللفظ العام وهو لفظ الآل، وذلك للتنبيه وكذلك لفت الانتباه إلى فضلهم. فصار العلماء بعد ذلك يخصونهم بالذكر لأجل التنبيه وإلفات الانتباه إلى هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه بمعنى طلب له السلام من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. وكلا المعنيين يدخل فيه معنى السلامة، فهو في الآخرة في تسليم من النقص والتعذيب والإيذاء وعدم الإكرام، وهو في الدنيا كذلك تسليم بهذا المعنى من النقائص والعيوب. فقوله وسلم تسليما مزيدا، أي خلص من النقائص والعيوب. وجمع بينها يعني الصلاة، وهي كما قلنا الحنو والعطف وطلب حصول الخير مع الكلاءة والنصر والتأييد، مع السلام الذي هو دفع الشر والمكروه وسائر الآفات، ليكمل بذلك معنى الكمال الذي هو تخلية وتحلية. فالأول تحلية والثاني تخلية، فيجتمع بذلك كل معنى من معاني المدح. قال رحمه الله تعالى: وقوله مزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. وفي هذا موافقة للقرآن، فإن لفظ القرآن فيه تأكيد التسليم، فأكد هنا التسليم بالمزيد. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.